أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه وقال نسوة في المدينة نعم يا شيخ نعم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة قد شغفها حبا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن سلام عليك الله الله الله الله الله الله فلما رأينه مخرج أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله من هذه القفلات الجميلة لسه في قفلات كتير قوي فيها دي. وقلنا حاشا لله فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. الله أكبر عليك يا أبو عمر، جميل يا أبو عمر والله. وآتت كل واحدة سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ذكرت الله بلساني فاطمئن قلبي، فلما صليت على النبي سكنت جوارحي. ففي وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم دعني أقول: خير خلق الله أحمد، كل من يصلي عليه يسعد، حوضه الصافي المبرد للذي يصلي على محمد. فإذا ضاقت بكم الأحوال يوما فبالأسحار صلوا على محمد. نفس هذا المقال فين مع نفس القفلة بالله عليك يا شيخ، والله جاي من فرشوط مخصوص لهذا فضيلتك يا شيخ. وحدوه أيوة يا شيخ. يا سلام على الصفة القرآنية. قالت فهلكم نفسه الشادي في قفلة الفاس. بارك الله فيك دكتور. جميل جميل. نفس في قفلة الحجاز مولا. قالت فذلكن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع قال رب السجن أحب إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أصب فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. الله والله جميل والله جميل. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الله الله الله. ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه السجن فتيان. الله الله الله. متعنا في المقام العظيم ده. الله يبارك لك يا دكتور جميل. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا نبئنا بتأويل إنا نراك من المحسنين. إنا نراك من المحسنين. ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. إني أراني إنا نراك من المحسنين ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما بتاويله قبل أن دكتور. جميل جميل جميل ما شاء الله. الله. نعم نعم نعم. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ذلك ذلك من فضل الله عليك ابو عمر والله والله الله اكبر عليك ابو عمر الله طبعا الله الله نعم الله الله الله ام الله الواحد القهار الله الله نعم يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد والله جميل والله جميل هي الجمال دي الله سلام على الواحد اللي اسمع فيه البني الله يرضيك كما رضيتنا أرضاك الله أم الله الواحد الله أم الله الواحد القهار واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل معلم الله والله جايين نتعلم ونسمع يا مولانا الله يكرمك ذلك من فضل الله علينا يا سلام الله ذلك من ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير نبي الله جميل. الله يكرمك ابو عمر. أبي الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان من الحكم إلا لله. القفلة التانية بنفسها هي بس الزيادة بتاعتي. الله يبارك لك نورك. الله يكرمك. إن الحكم إلا لله. الأولين يا دكتور الله يبارك لك بس الزيادة بتاعتها الأرضية. إلا لله. نعم. إن الحكم إلا إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا جميل والله بارك الله فيك. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الله أمر أن لا تعبدوا العارفين. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الله والله جميلة والله جديدة حاجات بنسمعها جديدة. الله يبارك لك يا ابو عمر. الله والله ليلة مباركة.

الله أكبر عليك يا أبا عمر. إن في ذلك العبرة لمن يخشى. العبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لعبرة لمن يخشى. لمن يخشى. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ What? Oh. الإمام البنا مولانا جزاك الله كل خير والله جميل الله. والجبال أرسيها وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بآيات الله البينات اقتدم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد هفني الهوي حفل الليلة، وكان في معهد الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو، ونلتقي بكم على خير إن شاء الله. والسلام من السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا محمود الله أكبر عليك. إيه زمان دين. الله أكبر عليك. ربنا يزيدك. وش الطويل يا اسطى هو كذب. لا ما شاء الله عليك والله العظيم. الله يبارك فيك.